والثاني مصري. وصمنا بعدكم يوم في مصر. نعم. وافطرنا بعدكم يوم. نعم. وحلم يقول أنا صمت هناك وعيت كذا. يعني صمت 29 يوم. هل يقول هنا صاموا 30 وهناك صاموا 30. نعم. يقول هل أكمل اليوم هذا أم أبطل على 29 يوم؟ هذا الرجل يقول إنه صام في بلده متأخر عن بلادنا السعودية. وأفطر أيضا وأفطر أهل بلده متأخرين عنه. فأهل بلده صاموا 30 يوم ونحن صمنا 30 يوم، لكن 30 يوم عندنا هي له 29، فهنا لا يلزمه أن يكمل 30، وإن كمل 30 نظرا إلى كمال 30 في البلدين فهو أحسن.